الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خاتم النبيين وإمام المرسلين وعلى آله وصحابته الطيبين الطاهرين ومن سلك سبيلهم وترسم خطاهم ونهج مناهجهم إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، والله تبارك وتعالى يقول: واتل عليهم نبأ نوح إذ قال لقومه: يا قوم إن كان كبر عليكم مقامي وتذكيري بآيات الله فأجمعوا أمركم وشركاءكم ثم لا يكن أمركم عليكم غمة ثم اقضوا إليه ولا تنظرون، فإن توليتم فما سألتكم من أجر، إن أجري إلا على الله، وأمرت أن أكون من المسلمين. واتل عليهم نبأ نوح إذ قال لقومه: يا قوم إن كان كبر عليكم مقامي وتذكيري بآيات الله فعلى الله توكلت، فأجمعوا أمركم وشركاءكم ثم لا يكن أمركم عليكم غمة ثم اقضوا إلي ولا تنظرون، فإن توليتم فما سألتكم من أجر، إن أجري إلا على الله، وأمرت أن أكون من المسلمين. هاتان الآيتان الكريمتان هما 71 والثانية 70 من سورة يونس. 71 والثانية 70 من سورة يونس. وقد تقدم في الآيتين قبلهما، وهي 69 والسبعون، قوله عز وجل: قل إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون. قل إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون، متاع في الدنيا، ثم إلينا مرجعهم، ثم نذيقهم العذاب الشديد بما كانوا يكفرون. ثم قال: واتل عليهم نبأ نوح. وقد بدأت الحديث في قوله عز وجل: قل إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون. وقوله يفترون على الله، يفترون على الله الكذب، يعني يفترون الكذب على الله، وأصل الفرية هي الكذبة، الافتراء الكذب والاختلاق. يفترون يعني يختلقون ويكذبون على الله. إذن قوله الكذب بعدها هذا لتأكيد معنى يفترون، يعني كأنه يلفت الانتباه إلى أن فريتهم فرية كبيرة ظاهرة واضحة، في أنها مختلقة مصنوعة مفترى على الله عز وجل، مع أن الفرية على غير الله، ليست كالفرية على الله. إذا كانت الفرية على النبي محمد ليست كالفرية على غيره من أتباعه. يقول النبي: ليس إن كذبا علي ليس ككذب على أحدكم، أو كما قال صلى الله عليه وسلم، ولذلك قال: من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. ولا شك إن الكذب أصله وفصله كله ضرر تقريبا. وإن أجاز بعض أهل العلم في بعض الأحوال الكذب لمصلحة، أنا لا أجيزه لنفسي، وأعتقد أن قولة الحق ولزوم الصدق هي المنجاه لا شك ولا ريب، وأن الإنسان عليه أن يجيء بالصدق ولو كان فيه هلكته، ويبتعد عن الكذب ولو ظن أن فيه نجاته. وقد قال أحد العرب عندما ذهب إلى كسرى وخطأ، قال: الصدق منجاه والكذب مهواه. يعني الصدق ينجي صاحبه والكذب يردي صاحبه. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول إن الصدق يهدي إلى البر وإن البر يهدي إلى الجنة، ولا يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديق، وأن الكذب يهدي إلى الفجور وأن الفجور يهدي إلى النار، ولا يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا. يعني صدق الكذب طبيعته ما يستطيع الفك عنه بحال من الأحوال. فلفت انتباه بقوله يفترون على الله الكذب، مثل ما يصف بعض الناس يعثون في الأرض فسادا، يعثون في الأرض، أصل العثو هو الفساد، فإذا قال يعثون في الأرض فسادا هو مثل يفتري على الله الكذب، يعني تأكيد لمعنى الفعل، لمعنى الفعل، لمعنى الفعل، يعني توكيدا وتجديدا في تحقيق، في تحقيق معناه. قل إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون ولا ينجحون أبدا، لا ينجحون للدنيا ولا ينجحون للآخرة. الكاذب لا يؤخص أن يكذب على الله أو على حبيبه محمد صلى الله عليه وسلم، لا ينجح أبدا في الدنيا ولا ينجح في الآخرة. هو قد يرى لنفسه أو يرى الناس له أنه قد نجح، يعني يرى لنفسه أنه لما كذب نجا، هما نجا النجاة النافعة الحقيقية، قد ينجي بعض بدنه بعض ماله بعض ولده، لكن النجاة الحقيقية والفوز الحقيقي والسعادة الحقيقية فأن يلقى العبد ربه وهو راض عنه. والله لا يرضى عن القوم الكاذبين، عن القوم الفاسقين، عن القوم الكافرين. قل إن الذين يفترون على الكذب لا يفلحون، متاع في الدنيا، وكلمة متاع أشرت البارحة إلى أنها اللذة الفانية، اللذة القليلة، اللذة التي لا دوام لها ولا بقاء. وأشرت إلى أن قد يأكل اللقمة وهو يشتهيها شهوة جامحة جامحة، لكن بعد ما يمضخ ويعلكها وتنزل من البلعوم وتبدأ بالبداك لا يحس لها بلذة، يعني طعم اللحم هو ينتهي عندما يخرج من الحلق. أي طعام تشتهيه أنت تحس بلذته عندما يكون في حلقك، لأن الله جعل فيه معاني في من الرطوبات والتي يفرزها الفم وجوانبه يفرزها، واللسان وكل الأدوات اللي المركبة مع الأسنان تبدأ بتفرز إفرازات يحس بها الإنسان بطعم الشيء ولذة الشيء، يحس بها بالطعم واللذة. ولكن بعد ما تنتهي، بعد ما تنزل، بعد ما يشرعها، بعد ما يبلعها، خلاص انتهت، ما صلى أي بعد. والحياة كلها كذلك. هذا الذي أبدأ وأذكر قصته اليوم، نوح عليه السلام جلس في قومه 1000 سنة إلا 50 عاما يدعوهم إلى الله، وش عاش قبلها وش عاش بعد ما جات بعد ما أهلك الله قومه، العلم عند الله. كان عاش 40 سنة 30 سنة 50 سنة قبلها وبعدها، يعني زاد عن 1000 سنة. ولما جيموت يذكر أن جبريل قال له يا نوح يا أبا كبر الأنبياء ما الدنيا، قال كرجل دخل دارا لها بابان فدخل من باب وخرج في من الباب الآخر، يعني ما استمر في الدار، ما قعد فيه، دخل وطلع مار عابر. إذا كعله يخطب عليه إن الدنيا قد أدبرت مرتحلة والآخرة قد جاءت مقبلة، فكونوا من أبناء المقبلة ولا تكونوا من أبناء المدبرة، لأنها لا بقاء لها ولا اسمها كلمة الدنيا، يعني معناها من الدناء. مهما أعطيت فيها من العز والجاه والسلطان والصحة والعافية والأموال والأولاد، شيء تافه لا يساوي أن النبي يقول عليه الصلاة والسلام قيد رمح في الجنة خير من الدنيا وما فيها. وذكرت كثيرا حديث البخاري، لو أن امرأة من أهل الجنة طلعت إلى أهل الأرض لملأته طيبا يعني لملأته ريحا يعني طيبا ومسكا، ولا نصفها الخمار على رأسها خير من الدنيا وما فيها. وأنا أقول إذا كان هذا الخمار اللي تغطي به شعرها خير من الدنيا، ما بالك براعية الخمار؟ إذا كان الخمار خير من الدنيا وما فيها فما بالك بما تحت الخمار. لأن في أول الحديث لو أن امرأة من أهل الجنة اطلعت إلى أهل الأرض لأضاءت ما بين السماء والأرض. الشمس تضيء لكن هي أشد ضوءا وأجمل ضوءا وأسعد ضوءا وألذ ضوءا من الشمس، من ضوء الشمس. لو أن امرأة من أهل الجنة اطلعت إلى أهل الأرض لأضاءت ما بين السماء والأرض، ولملأته ريحا يعني طيبا ومسكا، ولنصفها يعني خمارها على رأسها خير من الدنيا وما فيها. وإذا ربنا يقول متاع ومتاع في الدنيا، وكما قلت البارحة ضربه مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض ما يأكل الناس والأنعام، حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وزينت وظن أهلها أنهم قادرون عليها أتاها أمرنا ليلا أو نهارا فجعلناها حصيدا كأن لم تغن بالأمس. وأنت لو نظرت إلى من حولك تجد كثيرا ممن كنت تعرف قد صاروا تحت الثرى، ولا شك أنك صائر إلى ما صاروا إليه. يقول هذا أبو العلاء المعري خفف الوطأة، فما أظن أديم الأرض إلا من هذه الأجساد، وقبيح بنا وإن قدم العهد هوان الآباء والأجداد، هذه قبورنا تملأ الرحبة فأين القبور من عهد عادي. يعني الأرض كلها بور، الأرض كلها بور. إذن كما قال أحد الخطباء إن امرأ ليس بينه وبين آدم أب حي لعريق في الموت، يعني لعريق في الفناء سيزول، بس كون واحد يفنى وهو يحمل معه جبالا من الأعمال الصالحة التي تبيض وجهه يوم القيامة عند رب السماوات والأرض، وبها يدخل جنات النعيم ويسكن الفردوس الأعلى في جوار الرب الجليل العزيز، في جوار الرب الجليل العزيز، وين هو عن الإنسان؟ لو كان عنده مثل ما يقولون ملقارون وخله راح يتحسر عليه، فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون، والذين كفروا إلى جهنم يحشرون. يعني ما يعني هم سموه حطاء، لكن البقاء النافع اللي قالوا عليه الباقيات الصالحات، يعني لما تقول سبحان الله وبحمده 100 مرة يغفر لك خطاياك ولو كانت مثل زبد البحر، هذه ولا يدخل عليك 100 دينار. لما تقول سبحان الله وبحمده 100 مرة ولا تستلم 100 دينار، 100 دينار ما أنا قايل الدولار لأنه أبغض الدرار وأهل الدرار. الدينار لو واحد قال لك نبي يعطيك 100 دينار، واحد يبي يعطيك على 100 كلمة أن يمحو لك خطاياك ولو كانت مثل زبد البحر، تطيع من؟ تعمل لمن؟ تعمل ل100 دينار يمكن تيجي تشتري بها شيء تأكله ولا تصرفه، يتموته ببطنك تموت انت ما صرفته، يمكن تشرب شربة ماء وقبل بعد ما تنزل قبل ما تصرفها، يطلعوها من بطنك يمسحون بطنك بقوة بعد الموت عشان يطلع ان كان في شيء في البطن حتى انت ما تقدر تصلح بنفسك. رزق المتاع وفي الدنيا، هذا طبعا يعني لفت انتباه إلى أن الإنسان لا يجعل وبل يضرع إلى الله، يقول اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همي ولا مبلغ علمي ولا إلى النار مصيري يا سميع الدعاء. اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همي ولا مبلغ علمي، لأنها حلوة الدنيا، يقول النبي خضرة حلوة، حلوة فيها لذة، فيها لذة، لكن كونك تنكفئ عليها وتقبل عليها بكليتك هذا البلاء الكبير. إنما عليك أنت تستمتع بها، وكما ضرب الشيخ ابن تيمية رحمه الله مثل بأن الإنسان ينبغي أن يكون مع الدنيا كحاجته إلى الكنيف حق الغائط اللي يتغوط فيها ويبول فيه، يعني تحتاجه عند حاجتك، عندما تقضي حاجتك ما ودك تروح فيه ولا دقيقة واحدة تنتظر فيه، كذلك الدنيا لقضاء حاجتك لقضاء حاجة، وكل ما كانت يعني سهلها الله لك غير مقبل مكب لاهث وراءها لك خير كثير، وهي من نعم الله عليك، وعليك أن تشكر الله عليها. إذا أكلت الأكل وشكرته، شربت الشرب وشكرته، استطعت أنك تنقل رجلك من هنا إلى باب المسجد إلى بيتك تشكره على هذا، لا دي لحظة واحدة ورجلك واقفة لا تتحرك ولا تروح ولا تيجي أبدا، تجمد وانت واقف، تجمد وانت واقف، لا رحت ولا جيت. ما أنت أول واحد ولا آخر واحد، الدنيا مليانة، وكل يوم احنا مصلين على الاثنين المغرب وعلى كم الظهر وكان من العصر وانت وكل دول، والدرب واحد، الدرب واحد، طريق مسلوك مطروق، طريق مطروق مسلوك، والناس كله يرونه، لكن من طبيعة الإنسان أنه عندما يذكره يفر. قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم. فربنا عز وجل يبين الزهادة في الدنيا، وأن الإنسان يطلبها، فامشوا في مناكبها كل من رزقه. ولو كانوا اثنين إخوة، واحد قاعد يصلي في المسجد ويعبد ربه، والثاني يروح يترزق الله في تجارة أو في زراعة، هو أفضل من اللي قاعد في المسجد يصلي ويسبح، لأنه يكف وجهه عن الناس ويكف يده عن السؤال. وحبيب الله ورسوله يقول اليد العليا خير من اليد السفلى، وابدأ بمن تعول، كنك تعطي وتفرج كرباه وتساعد محتاج، تكسع عريان، تطعم جائع، هذه نعم ساقها الله لك، متاع في الدنيا ثم إلينا مرجعهم، متاع في الدنيا ثم إلينا مرجعهم. وجاب ثم دي يمكن الدنيا تطل شوية، يمكن تعيش لك، بعض الناس يعيش 40 سنة ويعتبر هذا شدة القوة، وبعض الناس 50، وبعض الناس 60، وبعض الناس 70، وبعض الناس 80، وبعض الناس 90، وبعض الناس 100، وقد يمد الله له، قد يمد الله عز وجل له، يصير أبو 100 يمكن يصير نشط في مشي وروحته وجاته، وأبو 50 و60 يقدر يروح ليج، لأن أمر كله لله مكتوب، عندما حملت بك أمك ونادى الملك الموكل بك يا رب كذا يا رب كذا يا رب كذا، ويكتب كتب عمره وأجله وشقي أو سعيد، ولا يتغير حال. بعدها ينتقل إلى القصص، ويبدأ بقصة أبي كبر الأنبياء نوح عليه الصلاة والسلام. ليش؟ طبعا كل المقامات السابقة مقامات تجريد التوحيد لله عز وجل، والآيات اللي قبل هذه مباشرة آيات قلت بلي الناس، بلي الناس بلاء كبيرا بما يسمونه الأولياء، وصار بعضهم يعتقد كما قلت إن القرية التي لا يوجد فيها واحد بيسمونه ولي، هم سمونه مرة سماه ربنا ولي، ولا جاهم عن رسول الله أن هذا ولي، لأن الإنسان حتى لو كان بيصلي ويصومه ولي، قال لنا ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. فكل مؤمن يخاف ربه هذا ولي من أولياء الله. بس الإنسان إذا كان بهذه المثابة ما يغتر، ما يقول خلاص أنا ولي، ولا يعرف أن وليا يقول للناس اللي ميتين في القبر دول أنا ولي، هم يكتبون قبري ولي الله فلان، وقد يكون قبر ولي الشيطان فلان، هم يكتبون عليه قبر ولي الله فلان، هذا قد يكون قبر ولي الشيطان ما ولي الرحمن. وضربت لك مثل بالقبر النبش ورأيت آثار الشيء، قالوا لما نبشناه يعبدونه من دون الله ويطوفون حوله ويضرعون إليه ويستغيثون به ويستجيرون به ويطلبون مني قضاء حوائجهم، ولما شربوا خمرا وسكروا قاموا نبشوا القبر وإذا فيه جثة وعلى صدرها صليب. صار كان اللي يعبدونه صاحب صليب، وهل صاحب الصليب يريح ريح الجنة؟ صاحب الصليب يريح ريح الجنة؟ ما يريح ريح الجنة صاحب الصليب، لا عابد الصليب ولا عابد العزير ولا عابد المسيح ولا عابد أي واحد من هؤلاء الذين يدعون. وبعد ما ذكرها مباشرة وانتهى، يعني هذا جبل من الجبال ليتحمل هذا الأمر ويعلم هذا التعليم ويدرس هذا التدريس ويبين هذه الحقائق، ثم يضرب يقول واتلو، يعني اقرأ عليهم نبأ نوح. واتل عليهم نبأ نوح قصة. وربي يبين في آخر سورة اللي تلي هذه وهي سورة هود: وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك وجاءك في هذه الحق وموعظة وذكرى للمؤمنين. فكل قصة من قصص الأنبياء هي لتثبيت فؤاد النبي محمد ولوضع صورة ظاهرة ماثلة لتكون أمام أعين البشر ليعلموا أن الله ينصر عباده الصالحين مهما ضعفوا وقلوا، وأنه يخذل عباده الكافرين مهما كثروا وجمعوا. كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله. وقلت لك أهل مكة عندما جاءوا بأبرهة الأشرم علشان يهدموا الكعبة، لما بنى كعبة في اليمن عشان يصرف إليها الناس، يصرف إليها الناس عن عن عن عن, عن, عن بيت إبراهيم، عن الكعبة المشرفة، كم راحد واحد من العرب غوط فيها، تبرز فيها، فقالوا ما يعملها إلا واحد من العرب، وجاءوا بجيش من يتقود قد أمامه الأفيال ليهدموا الكعبة. أهل مكة لا سلاح ولا رمح، يعني بعض الناس خايفين الآن من الطواغيت الصليبيين إن يقول يبي يغدون، يغدون دينا، يغدون كذا، يغدون دينا، يغدون كذا، وين؟ والله إحنا بنا أنفس، لكن عسى الله يقويها، وعندنا أموال عسى الله يباركها، وعندنا أسلحة، يعني ما هي بقليل. هذوك لا سلاح ولا رماح ولا مال ولا عندهم أي شيء، بل عندما قرب الفيل منهم خرجوا من مكة وتركوها لأبرهة الأشرم والذين معه، خرجوا كلهم طلعوا من مكة وخلوها يعمل فيها ما يشاء، يعني ما فيه ولا واحد يدافع. شيخ عبد المطلب جد النبي محمد عليه الصلاة والسلام، شيخ الكبير، علم أن أبرهة الأشرم استاق إبلا له، فذهب إليه، ولما قالوا له هذا شيخ قريش اللي حوله من من من من من من دلال الشر والسوء، من دلال الشر والسوء اللي في كل بلد وفي كل قوم وفي كل جماعة من المنافقين، راحوا له قالوا هذا شيخ قريش اللي جاي يقدر ذاك ابتهج، يعني قال خلاص هذا كبيرهم صار عندي. فلما أقبل عليه عبد المطلب رحب به أبرهة الأشرم، قال جئت أسألك عن الإبل، يعني التي سقتموها. قال أنا عندما رأيتك مقبلا أنا كبرت في عيني، ولما سألتني عن الإبل صغرت في عيني، تسألني عن الإبل وتترك البيت الذي هو دينك ودين آبائك؟ قال أما الإبل فهي لي، وأما البيت فللبيت رب يحميه. وبدأ يعمل شعر: انصر على آل الصليب وعابديه اليوم آلك. يقول أبو عبد المطلب هو وثني: انصر على آل الصليب وعابديه اليوم آلك، انصر على آل صعابديه اليوم آلك. ويروح وشوية يرسل عليهم، وش أرسل؟ أرسل جيش، ما جيش، ما هو جيش من جيوش الناس العاديين، طيرا أبابيل، يعني فرق، كل فرقة لحلها مستقلة، كل فرقة لحلها جماعات، أبابيل يعني جماعات، جمع بها الجماعة، أبابيل يعني جماعات، يعني كأنها طائرات تأتي ضربة وراء ضربة، تأتي وتدمرهم تدميرا. ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل؟ ألم يجعل كيدهم في تضليل؟ وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل، يعني طير متحجر، ترميهم بحجارة من سجيل، فجعلهم كعصف مأكول، كتبن أكلت منه البهائم ما أكلت، وبدت تدوس برجليها بأرجلها. هذا ما هناك جيش ولا شيء. وكم يوم النبي في يوم الأحزاب، وتتبع قريش بأحابيشها ورجالها وعتادها وقواتها، وتجمع ما حولها من أهل مكة من أنصارها، ثم تأتي وقد بعث اليهود إلى قوم من اللي فيه منهم نصران الآن ويجئون وينزلوا عند ذنب نقمة غطفه. واليهود فوق اللي في قريضة متربصين, وربنا يقول يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها وكان الله بما تعملون بصيرا. إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنونا هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا. وش سوى لهم؟ ما بعث لهم رجال جيش يقاتل, أرسلهم ريح, ريح تأخذهم كما أهلكت عادا الدبور, ونجاهم الله عز وجل ورجع المؤمنون ولله الحمد في عزة وكرامة, وذهب المشركون بطغيان مع طواغيتهم في ذلة واندحار. يعني الإنسان إذا اعتمد على الله لا تعبأ بأحد. أنا قلت لك لما أخذ مسيلمة الكذاب رجلين من أصحاب محمد قال لأحدهما أتشهد أني رسول الله؟ أتشهد أن محمد رسول الله؟ قال أشهد أن محمد رسول الله, خايف من الموت. قال أتشهد أني رسول؟ قال أشهد أنك رسول الله. فأخذ قال خلوه خلاص سلم ده. قال للثاني أتشهد أن محمد رسول الله؟ قال أشهد أن محمد, أعلى صوت, أشهد أن محمد رسول الله, أشهد أن محمد رسول الله, أشهد أن محمد رسول الله. قال أتشهد أني رسول الله؟ قال أنا ما أسمع وش تقول. فعاد أتشهد أن محمد رسول, فيرفع صوته بأعلى أشهد أن محمد رسول الله. فإذا قال له أتشهد؟ قال ما أسمع قلت وش تقول أنت ما أسمع. فأمر به فقتل. فلما قيل لما بلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أما أحدهما فأخذ بالرخصة, يعني الله سبحانه يسامحه, وأما هذا يعني قبل يعني أخذ فتقبله الله عز وجل. يعني هذا حاز درجات عالية هذا الذي ذبحه هذا الطاغوت. لكن هل يعتبر هذا دليل؟ هل الشهيد هذا دليل؟ ده ما هو دليل. الإنسان إذا مات وهو مقبل أحسن ما يموت وهو مدبر. ولذلك ما علم أن رجلا من أصحاب محمد قتل مدبرا أبدا, ما علم أن رجلا من أصحاب محمد قتل مدبرا أبدا. وكما قال كعب بن زهير لا يقع الطعن إلا في نحورهم وما لهم عن حياض الموت تهليل, يعني تأخير. في فتة من قريش قال قائلهم ببطن مكة لما أسلموا زولوا, يعني هاجروا, زالوا فما زال أنكاس ولا كشف عند اللقاء ولا ميل معازيل, يمشون مشي الجمال الزهر يعصمهم ضرب إذا عرض استود التنابيل. لا ليسوا مجازيع, ليسوا مفاريح إن نالت رماحهم, وليسوا مجازيعا إذا نيلوا, معنى كلامه كلام الشعر, يعني إذا هزموا لا يجزعون, يعلموا أن النصر من عند الله, وإن أصابنا شيء فمن أنفسنا, إن أصابنا شيء فمن أنفسنا, وما أصابكم من صيف فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. أيضرب الله عز وجل أمثال الأنبياء لتكون أمام النبي محمد لتثبيت قلبه, وقلبه ثبته الله وهو في ظهور آبائه وأرحام أمهاته حتى نزل إلى الدنيا وعناية الله ترعاه وعين الله تكلأه نائما ويقظان وسائرا وجالسا وطاعما, وشي جميع حركاته في عناية الله ورعايته. ومثل ما قال الشاعر وإذا العناية لاحظتك عيونها نام فالمخاوف كلهن أمانه. إذا كانت عناية الله للعبد، عناية الله أغنت أو خيرة الله أغنت عن مضارعة، عن مضاعفة من الدروع وعن عالم من الأطوم. ولا ينجي العبد في سرائه ليحفظها له، ولا في ضرائه ليزيلها عنه، إلا فاطر السماوات والأرض رب السماوات والأرض. وشوف هذه يجمله الله عز وجل، قلت واتل عليهم نبأ نوح، واتل عليهم اقرأ عليهم قصة نوح، خبر نوح، لأن النبأ هو الخبر العظيم، النبأ هو الخبر العظيم اللي له بال. واتل عليهم يعني اقرأ عليهم نبأ نوح، يعني الخبر العظيم عن نبي الله نوح عليه السلام. وطبعا نوح هو أول أولي العزم من المرسلين، نوح هو أول أولي العزم وأول رسول أرسله الله إلى أهل الأرض ليخلص عباد الله من الشرك ويدخلهم في التوحيد. لأن بينه وبين آدم، ابن جرير يقول بينه وبين آدم، بينه وبين آدم 126 سنة، واليهود والنصارى يقولوا بينه وبين آدم 146 سنة. اليهود والنصارى يقولوا بين نوح وبين آدم 146 سنة، وابن جرير يقول 126، ويقول والعجيب الغريب ان يقولوا 6 أبناء، أباء بين آدم وبين نوح 6 أباء، يعدونهم التوراة، يعدونهم في التوراة وغيرها كتبه، أول كان في التوراة يجيبونها في سفر التكوين يجيبونها. وطبعا هذا كله فرق، وكل كلام لا دليل عليه لا من بعيد ولا من قريب، ولم يرد حديث واحد عن رسول الله، حديث صحيح طبعا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يبين الزمن اللي بين آدم ونوح، لكن جاء في صحيح البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال كان بين آدم ونوح 10 قرون كلهم على التوحيد. إذا كان مراد بالعشر قرون 10 أجيال، هذا لها سن، أو القرن 100 سنة يصير 1000 سنة. إذا جاء إذا في الحديث اللي في صحيح البخاري بين آدم وبين نوح 10 قرون، كان يقول ابن عباس على التوحيد في 10 قرون. القرن يفسر ب100 سنة، وقد يفسر بالجيل. النبي يقول خير القرون قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، يعني جيل، وجيل الصحابة، جيل التابعين، جيل أتباع التابعين، ثم يأتي بعد ذلك ناس تسبق شهادة أحدهم يمينه ويمينه شهادته، يعني ما يكذبون ويفترون ويحلفون وهم كاذبون بهذا الوصف ده. فإذا كان بين نوح وبين آدم 10 قرون وفسرنا القرن معناها 1000 سنة، 10 قرون معناها 1000 سنة. وإذا قلنا المراد بالقرن الجيل، قد يكون الجيل يعيش على 1000 سنة، قد تكون 1000 سنين، 10 قرون هذه فيها 1000 سنين، عشان أعمارهم كانت طويلة، أعمارهم كانت طويلة، يعني قد يصير 200 300 400 سنة، فيصير لو 10 في 400 دي 4000 سنة لو كان، يعني مثال. وليس في حديث البخاري دليل على التقنين بالضبط، لأن حديث البخاري يقول كان بينهم وبين آدم 10 قرون كلهم كانوا على التوحيد. وقد يكون بعد 10 قرون اللي هي التوحيدية القرن اللي أرسل له نوح هم اللي خرجوا عن التوحيد. وسبب خروجهم عن التوحيد كما هو معروف في البخاري وفي الأخبار الصحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، أنهم لما كان قبل نوح كان في عباد صالحين في القرون هذه اللي كانت كلها على التوحيد، فوسوس الشيطان إلى بعضهم أن ينصبوا إلى رؤساء الصالحين أو كبار الصالحين، يعملونهم صور بأيديهم ويلصقونها في الجدران في مجالسهم عشان يتذكرون، مثل ما يلعب الشيطان بالناس الآن، يعملون هالبلايا هذه يدعون أنها تذكرهم. ومثل أهل الموالد اللي يعملون يقول عاد ذكرنا بالرسول، كانوا ما يذكرون الرسول إلا الليلة اللي بيسمونها ليلة المولد وينسونه بقية السنة. هذا طبعا ما هو من طبيعة المسلمين، وطبعا معروف أن المولد مر عليه 353 سنة بعد هجرة رسول الله ما كتب في كتاب 353 سنة ما كلمة مولد بالمعنى هذا اللي موجود عند الناس لم توجد في أي كتاب فقه أو في كتاب تفسير أو في كانت موجودة الكتب دي. كتب التفسير موجودة والحديث موجودة والتوحيد موجودة والفقه موجود وكل العلوم موجودة دي تقريبا لا يوجد فيها على البتة أبدا كلمة مولد النبي أبدا على الإطلاق. وأول من ابتدعها يهودي هو عبد الله لما جاء ابن ميمون القداح من سلامية في الشام وذهب إلى بلاد بعد ما بدأ يندحر دعاوى الباطنية ذهب إلى الشام واقتنى مدينة جماسة واستطاع أن ينزع الملك من بني الأغلب ويدعي أن عبد الله الشيعي مرة يقول أنا من نسل فاطمة أو يقول من نسل فاطمة لكن مرة يقول أنا من نسل موسى الكاظم ومرة يقول من نسل جعفر الصادق ومرة يقول من نسل كذا يختلط وأهل المغرب لا يصدقونه. ولما جت سنة 353 أرسل قبلها بمدة قليلة جوهر الصقلي قائده الرومي أرسله إلى مصر وافتتحها وبنى القاهرة خططها ولما تم وبنى الجامع الأزهر ولما تم له البناء أرسل إلى اللي يسمونهم عز ومذل لدين الله ولأولياء الله أرسله يجي فحضر من المغرب في أمة عظيمة ومع انتقل يعني يبي ينقل ملكه من المغرب إلى مصر عشان يصير في وسط الأمة الإسلامية. ولما وصل وإذا به معه الجمال محملة بأكياس لما حطوا الأكياس قالوا وش هذه؟ قال هذه آل البيت هذا الحسن والحسين وهذا زينب بنت علي وهذا سكينة بنت حسين وهذا فلان وهذا فلان وجمع وخلى جوهر الصقلي لما خطط المدينة يخطط لهؤلاء مخطط للحسين مخطط لزينب مخطط لسكينة بنت حسين مخطط لكذا وحط هالأكياس اللي جيبها فتحتها التراب ده وصار يشيح في الناس أنا فاطمي أنا من آل بيت النبي يقول ابن كثير وينقل عن ابن خلكان أن علماء النسب مجمعون بأنه يهودي الأب مجوسي الأم أبوه يهودي وأمه مجوسي وعلماء النسب كلهم ينكرون نسبه إلى آل البيت لكن بعد ما توطن شوية وتمكن بعض التمكن جلس في الأزهر على كرسي مرتفع وجاب أكياس صغيرة مملوءة بالذهب وجمع علماء مصر وحطوهم تحت رجليه وأخذ ولابس عمامة كبيره وتكلم ونثر الذهب على رؤوسهم وقال هذا نسبي ثم استل سيفه من جرابه وبدأ يعرضه وقال هذا حسبي يعني اللي يأخذ المال ويسكت سكتنا عليه واللي يتكلم له عندنا هذا السيف نقطع رقبته به. ومن يومها بدأت موالد وأعياد للصالحين وغير الصالحين وللباطل وللحق وابتدعوا بدعا ما علمت في عهد رسول الله ولو كان فيها أدنى الخير لكان أسرع عباد الله الخير أصحاب محمد فعلوها لأنهم كانوا مثل ما قال يعني كان يجي معاذ بن جبل يا رسول الله يا دلني على عمل يدخلني الجنة ويباعدني عنه يعني كان كل مهمتهم أن يسألوا عن السبب اللي نجيهم من النار ويدخلهم الجنة. قال لقد سألت عن عظيم وإنه ليسير على مسره الله عليه تعبد الله لا تشرك به شيئا وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت. ثم قال يا معاذ ألا أدلك على رأس الأمر وملاكه وذروة سنامه رأس الأمر الإسلام وعموده الصلاة. ثم قال يا معاذ ألا أدلك على على على على على أبواب الخير الصوم جنة والصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار وصلاة الرجل في جوف الليل ثم تلا تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا وما رزقهم يكون. ثم قال يا معاذ ألا أدلك على ملاك ذلك كله فأخذ بلسانه وقال كف عليك هذا احفظ لسانك ما يتعرض للناس ولا يلغ في أعراض الخلق، احفظ لسانك من أي شيء، لأن ما في كلمة تلفظ ما يلفظ إلا لديه رقيب عتيد. قلت يا نبي الله وإنا لمؤاخذون بما نتكلم به، قال ثكلتك أمك، وهل يكب الناس في النار على وجوههم أو قال على مناخرهم إلا حصائد أسنانهم. يعني الصحابة كان مهمتهم أن يسعوا إلى الجنة وأن يبذلوا كل للنجاة من النار. في قوله تبارك وتعالى هنا واتل عليهم نبأ نوح إذ قال لقومه، يا قوم، لا ما هو غريب عليهم، قوم جماعته، وكلمة قوم إذا ما جت معها نساء تشمل الرجال والنساء، كلمة قوم إذا جاءت مفردة تشمل الرجال والنساء، وإذا جت كلمة قوم وبعدها نساء فالمراد بالقوم الرجال والنساء مخصوصة بأسمائهم. يقول وما أدري ولست إخال أدري أقوم آل حصن أم نساء، أقوم آل حصن، يقول الشاعر وما أدري ولست إخال أدري أقوم آل حصن أم نساء. فإذا قال يا قوم يعني تعرفني، مثل ما قال الله للنبي وقال قد لبثت فيكم عمرا من قبله أفلا تعقلون، أنا قاعد عندك 40 سنة قبل الرسالة، جربت عليها كذب، انتقدتوني في سيرة، انتقدتوني في سلوك، لاحظتم علي شيء تستنكرون. ما واحد يوم أول يوم دعاهم إلى الله كلهم قال لو أخبرتكم أن وراء الأكمة جيشا نريد أن يغير عليكم أكنتم مصدقين؟ قالوا ما جربنا عليك كذبا قط، أنت الصادق الأمين. ولو سئل أي واحد من كبار مجرمي قريش اللي كذبوا أمام الناس هل جربتوا على محمد، يقول ما جربنا عليه كذبا. ولما راح أبو سفيان لهرقل وسأل هرقل عاهد يعني هل يغدر إذا عاهد، قال والله إحنا ما يعني ما صار، لكن بيننا وبينه معاهدة ما ندري هو يغدر ولا ما يغدر، وما هو قادر يقول يغدر لأنه قال للجماعة اللي عنده إن كذب فكذبوه من العرب، ما يقدر يكذب حتى لا ينقل عليه الكذب لأنه يستبشعون الكذب. هذا اللي صار، فهو يعرفون. قال يا واتل عليهم نبأ نوح إذ قال لقومه يا قوم إن كان كبر، يا قوم أنت يا أهلي يا جماعتي، إن كان كبر، ما تقل لهم الكلام ده، قال لهم بعدما استيأس من إيمانهم، بعدما لبس فيهم 1,050 عاما. يعني ما قال لهم أول يوم جاهم، لا ما يستعجل، 1,050 عاما ما وجههم بهذا الخطاب. لكن عندما ناداه رب يا نوح إنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن فلا تبتئس بما كانوا يفعلون، فأيقن أنهم لن يؤمن منهم أحد، وناداه يا قوم اجتمعوا عليه، قال لهم إن عظم، إن كبر يعني عظم عليكم مقامي قيامي بينكم 1,050 عاما، يعني طالت مدة قيامي بينكم 1,050 سنة أدعوكم إلى الله ليلا ونهارا وسرا وجهرا، ما تركت في سبيل ولا فرصة ولا حيلة إلا دعوتكم إلى الله عز وجل. إن كان كبر عليكم ما بآيات الله، يعني بسياق لكم آيات الله وحجج الله وبراهين الله، أنا أسوق لكم براهين، آتيكم بحجج، آتيكم بسلطان على أن الله لا إله إلا هو ولا رب سواه، وأنه خالق الكون، وأنه لم يشترك أحد كائنا من كان في السماوات والأرض في أي ذرة من الخلق، بل الخلق كله لله وحده، تراب، رماد، رمل، ماء، هواء، شجر، مد، كله مملوك لفاطر السماوات والأرض. إن كان كبر عليكم مقامي يعني قيامي بينكم هذا الأمد الطويل وتذكيري، يعني طلع عليكم مللت مني، إن كان كبر عليكم مقامي وتذكيري بآيات الله بعرضي لكم الآيات والمعجزات والبينات والحجج الساطعات، إن كان كبر عليكم مقامي وتذكيري فأجمعوا أمركم وشركاءكم، يعني تعالوا أنتم وأصنامكم. في أكثر من هذا التحدي، أنا أسمي هذا التحدي الكبير، التحدي الكبير هو تتقاصر أمامه جميع مقامات عظماء الرجال ما عدا الأنبياء والمرسلين. يعني لا يوجد كائن من عظماء الرجال يقف هذا الموقف ويفعل هذا الفعل ويعمل هذا العمل ويطالب هذا المطلب. فإن كان كبر عليكم مقامي يعني قيامي بينكم طال عليكم الأمد وعظم عليكم جلوسي بينكم هذه المدة وتذكيري بآيات الله بحجج الله وبراهين الله فأجمعوا أمركم وشركاءكم روحوا اجمعوا كل اللي عندكم من قوة هاتوا واعزموا وشدوا أيديكم بعضكم إلى بعض وتجمعوا كتلة واحدة ولا تنسوا أصنامكم هاتوها معكم هاتوا أصنامكم معكم واجتمعوا أنتوا أصنامكم معكم شوف من اللي يغلب أنا ولا أنتم شوف من اللي ينقهر ويندحر أنا اللي أندحر ولا أنتم تندحرون تكونون جميعا وأنا وحدي وتكونوا أصنامكم معكم اللي أنتم تضرعوا إليها وتسألوها تغفكم وتنفعكم وتدفع عنكم هاتوها معكم أجمعوا أمركم وشركاءكم ثم لا يكن أمركم عليكم غمة يعني لا يلتبس عليكم الحال لا يلتبس عليكم الحال اجمعوا كل كيدكم اجمعوا كل مكركم اجمعوا كل أوثانكم وأصنامكم اجمعوا كل رجالكم ونسائكم ثم لا يكن أمركم عليكم ملتبسا ثم أنفذوا ما تريدون فيه اللي تقدرون تعملوه فيه يعملوا أنا لوحدي قدامكم لا شارع سلاح ولم يضرب فيكم رماح هاتوا اللي عندكم أنا الحالي ما عندي أحد لكن عندي فاطر السماوات والأرض توكلت عليه ولذلك أول ما قال واتلوا عليهم نبأ نوح إذ قال لقومه يا قوم إن كان كبر عليكم مقامي وتذكيري بآيات الله فعلى الله توكلت أنا معي يا ربي وقلت لك إن موسى عليه السلام عندما جاء فرعون وجنوده خلفه وخرجوا مشرعين لجهة الشرق فلما صار قريب جيش فرعون من موسى وقومه مقللين ولا سلاح ولا شيء ودول معهم كل السلاح والرماح والرجال والعدة والعتاد والبحر أمامهم والجبل عن يمينهم والجبل عن يسارهم إن رجعوا قتلهم فرعون والذين معه وإن راحوا لقدام البحر غرقوا وإن راحوا طلعوا الجبل يمنعهم والجبل يمنعهم محصورين حصارا كاملا ما فيه إلا الموت فلما ترى الجمعان قال أصحاب موسى إنا لمدركون قال كلا إن معي ربي سيهدين ما في واحد من دول سمع هذا ولا حتى هارون عليه السلام حتى هارون ما كان معه عندما قال إنني معكما أسمع وأرى لأن ما كان معه عندما نزل عليه هذا الوحي إنني معكما أسمع وأرى فلما ترى الجمعان قال أصحاب موسى إن قال كلا إن معي ربي سيف أوحينا إلى موسى أن اضرب بعصاك البحر عصا يضرب بها البحر يلا لا ثعبان يا الله واللي خليت كده إنما البحر تضرب عصا ولا ضربت عصا يقول الرب فانفلق أن اضرب بعصاك فانفلق البحر فكان كل فرق كالطود العظيم كأنه جبل منحوت جدار من الخرسان المسلحة من أحلى الماء فوق الماء إلى أسفل أرض البحر إلى أسفل اليم ولا يوجد قطعة واحدة من الطين ولا البلل لا بلل ولا طين ولا وحل ولا وحل كأنه أرض مسفلتة أمامه على عصر على تعريف عصرنا كأنها أرض مسفلتة فاضرب لهم طريقا في البحر يبسا لا تخاف دركا ولا تخشى هذه آية هذه واحدة وهود عليه السلام في سورة هود التي تأتي ويا قوم استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يرسل السماء عليكم مدرارا ويزدكم قوة إلى قوتكم ولا تتولوا مجرمين قالوا يا هود ما جئتنا ببينة وأنا تارك آلهتنا وما نحن بتارك آلهتنا عن قولك وما نحن لك بمؤمنين إن نقول إلا اعتراك بعض آلهتنا بسوء وش قال لهم قال إني أشهد الله واشهدوا أني بريء مما تشركون من دوني فكي مثل ما قال نوح فكيدوني جميعا ثم لا تنظرون، إني توكلت على الله ربي وربكم، ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها إن ربي على صراط مستقيم. وشوف النتيجة، شوف نتيجة نوح، وشوف نتيجة وهود، وشوف نتيجة هود، ونتيجة موسى عليه السلام، والأب، كلهم يقفون هذه المواقف العالية العظيمة التي يتحدى بها هؤلاء. يعني هذا مثال أمامكم الآن. ينبغي لنا أن تكون قلوبنا ثابتة، ولا سيما في هذه الأيام التي ظهرت فيها الفتن بشكل يقطع نياط القلب. الفتن، ولكن المنجى من الفتنة الفرار إلى الله وحده، والالتجاء إلى الله وحده، والاعتزاز بالله وحده، وألا يندحر الإنسان مع المندحرين، وألا يهرول مع مهرول الشر وقد حدثنا رسول الله كما جاء في حديث معيدة حذيفة بن اليمان عند البخاري ومسلم، كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير، وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني، فقلت يا رسول الله إنا كنا في جاهلية وشر، فأتانا الله بهذا الخير، فهل بعد هذا الخير من شر؟ قال نعم. قلت فهل بعد هذا الشر من خير؟ قال نعم، وفيه دخان. قلت وما دخنوا؟ قال قوم من أمتي أو كما أمكان يهتدون بغير هدي، تعرف منهم وتنكر، تعرف منهم. قلت بعد هذا، هل بعد هذا الخير، الخير المبغوث، بعد هذا الخير المدخول اللي فيه الدخن، هل بعد شهر؟ قال دعاة، يقول النبي دعاة على أبواب جهنم من أجابهم إليها قذفوه فيها. قلت صفهم لنا يا رسول الله. قال هم من جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا، هم من عرب، عرب أكحاح، من جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا. قلت فما تأمرني إن أدركت هؤلاء أو أدركني هؤلاء؟ اسمع اسمع، هذه نصيحة النبي كأنه اليوم يقرأ عليكم. قال تلزم جماعة المسلمين وإمامهم، البخاري ومسلم ده في الحديث، تلزم جماعة المسلمين وإمامهم. قلت فإن لم يكن للمسلمين إمام ولا جماعة؟ قال تعتزل الفرق كلها ولو أن تعض بأصل شجرة حتى يدركك الموت على ذلك، والله أعلم. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.